بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الثاني. احنا عند عنوان كبير: هل الابن اقل من الاب المشرع؟ واحنا لسه ما دخلناش في اقتباسات بتدل على ليه كيرلس جاب المعنى ده. يعني هقول عنها نقطة بسيطة، لكن هي في منتهى السخافة. هم المسيحيين بيجيبوا نصوص من العهد القديم فيها ان ربنا هو المشرع وهكذا، يعني بيعطي التشريعات والوصايا والاحكام وهكذا، وبعدين بيقوموا جايين بقى في العهد الجديد على نصوص بتقول ايه، اللي هو قيل لكم مش عارف مين، اما انا فاقول لكم، فاقول لك اما انا فاقول لكم. شوفوا يا جدعان، السلطان اللاهوتي بيقول من دماغه وبيشرع من دماغه، فهو زي الاب المشرع في العهد القديم. الرد على الكلام ده ببساطة ببيان ان الكلام اللي بيقوله المسيح مش من نفسه، ده تعلمه من الاب. وفي بقى نصوص كثيرة جدا جدا في العهد الجديد بتقول كده. من اشهرها النصوص اللي موجودة في انجيل يوحنا، اللي بيقول فيها لأني لا أتكلم من نفسي، لكن مش عارف مين كما أسمع أدين ومش عارف مين. عايز أقرأ النصوص وبعدين ندخل في الاقتباس اللي احنا بصدده اليوم. ده نص بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، في يوحنا 35، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني. واضحة جدا ومفيش أي كلام، يوحنا 35. في نص تاني بقى أقوى من كده موجود برضو في إنجيل يوحنا، بيقول إيه؟ لأني لا أتكلم من نفسي. ده في يوحنا 12. نشيل ده كده، وإيه فين النص أهو. هنا بيقول إيه؟ أنا قد جئت نورا إلى العالم، يوحنا 12:46، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، وإن سمع أحد من كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه. ودي من ضمن النصوص اللي احنا بنستشهد بها على ان كلام المسيحيين اللي بيقول ان هو المسيح هو الديان والكلام ده، هو بيقول انا لا ادينه، لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير، لاني لم اتكلم من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم. يعني اي كلام هو بيقول به الاب هو اللي قايله له، وانا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. غير بقى النصوص التانية اللي بتقول ان هو اعطي السلطان، وكل النصوص دي بترد على الحجة الخيبانة اللي المسيحين بيقولوا ان المسيح مشرع زي ما يهوى في العهد القديم مشرع والكلام ده كله. الاقتباس اللي احنا هنبدأ به النهاردة حطيت له أنا عنوان: الابن أصله ومصدره الذي ولده. يعني الآب الذي ولد الابن هو بمثابة أصل ومصدر الابن. حوار حول الثالوث الجزء الثاني، صفحة رقم 33. كيرلس بيقول إيه؟ وعندئذ كيف يصل ايه عقول دي؟ اكيد عقولنا دي، بس انا مش معايا ثانية واحدة بس. طيب انا رجعت النسخة المطبوعة سريعا. هو المفروض وعندئذ كيف يصل عقلنا الى ذلك الحد من الغباء وعدم المعرفة. طبعا بيهزأ كالعادة، وبعدين في الاخر غالبا هو اللي بيحتاج تهزيق. كيف يصل عقلنا الى ذلك الحد من الغباء وعدم المعرفة، حتى أنه يقال أو يعتقد أن الابن أعلى من الآب، مع أن الابن أصله ومصدره في ذلك الذي ولده. كويس؟ هنا في عندي نقطتين. أول حاجة غير النقطتين مسألة الغباء وعدم المعرفة، إن الواقع إني أنا لا أجد إلا هذا الوصف بالنسبة للمسيحيين الذين وصلوا إلى ذلك الحد من الغباء، كون إن الثالوث غير منطقي وغير عقلاني وغير مقبول ومخالف للفطرة ومخالف للعقل ومخالف للحس المشهود والدنيا اللي حوالينا، ومع ذلك برضو بيعتنقوه. وعدم المعرفة طبعا، إن قطعا ولا شك اللي يعتنق هذه العقيدة ما يعرفش أي حاجة عن الله عز وجل، وعنده جهل شديد جدا جدا جدا، بغض النظر عن إن احنا عكسنا تهزيق كيرلس عليه. نقطة بقى إن الابن أعلى من الآب أو الابن أدنى من الآب. خلي بالك إن النقطتين هرتقى أو كفر بالنسبة للمسيحيين، إن الأقانيم المفروض ما بينها مساواة تامة. من ضمن النقاط اللي احنا بنبين فيها إن عقيدة الثالوث حصل فيها تطور، إن احنا بنشوف آباء ما قبل نقيا بنجد أيوة أي نعم هم بيقولوا عن الابن إن هو الله، بس إيه يعني؟ ما الأريوسين بيقولوا عنه إن الله، بس مش بيعطوله اللاهوت. فاهم ازاي؟ ففي بعض النصارى الجهلاء للأسف الشديد بيرجعوا الكتب آباء ما قبل نقيا يطلعوا منها ان بعض الآباء قالوا عن المسيح ان هو الله او ان هم بيعبدوه، لكن هل ده دليل الثالوث؟ لا، الموضوع مش بالبساطة والسطحية دي، لان احنا بنجد في كتابات آباء ما قبل نقيا تصريح بتفاوت ما بين الأقانيم. ما دام في تفاوت يبقى ما فيش وحدانية جوهر، يبقى الأقنوم الأقل ليس إلها حقيقيا مستحقا للعباد. فهنا هو بيقول الابن أعلى من الآب، ده مش مهم هو جاب الكلام ده منين، ده على أساس بعض الحاجات منطقية هو كان بيقولها على أساس إن الابن إرادة الآب ومش عارف مين، فيبقى احنا كده هنقول بقى إن الآب ما بيعملش حاجة غير بإرادته اللي هو الابن، يبقى الابن مسيطر. فاهم؟ قلبها بالطريقة دي. مش مهم، المهم أنا بس مهم بالنسبة لي أبين هذه النقطة المنهجية في نقد الثالوث، إن أي تفاوت ما بين الأقانيم، واحد أعلى من التاني واحد أقل من التاني، يبقى ده ما فيش ثالوث. هنا بقى النقطة الأهم، مع أن الابن أصله ومصدره في ذلك الذي ولده، ذلك الذي ولده. العبارة دي بتوضح الريليشن، العلاقة اللي ما بين الأب والابن، وبتبين تبعية أقنوم للآخر، وبتبين أن التاني ده ما ينفعش يبقى له وجود غير بالأولاني، يبقى ده نوع من أنواع النقص. فهنا أصله ومصدره. أنا قلت أن النقطة دي ثابتة عند المسيحيين، إن الآب هو المبدأ، هو الرأس، هو أساس اللاهوت، هو العلة، هو الكلام ده كله. فمدام هو أثبت ده للآب وهذا ليس ثابتا للابن والروح القدس، في علاقة نقص من في الآب في الابن تجاه الآب. يعني الآب له وجوده وله كماله، كون إن الابن مش موجود أو روح القدس مش موجود مش هيأثر فيه بحاجة، لكن الابن ما ينفعش يبقى له وجود من غير الآب. العلاقة دي هي اللي بتبين كمال الله عز وجل تجاه الخليقة، علاقة الصمدية لله عز وجل، كماله المطلق انه كان ولم يكن شيء آخر معه في وقت من الأوقات، ما كانش فيه خليقة، ما كانش فيه غير الله عز وجل. بعد كده أراد الله عز وجل أن يخلق فوجدت الخليقة. مجرد العقيدة الإسلامية التي تقول بمرحلة من المراحل الله عز وجل كان وحده لم يكن معه آخر، ما كانش فيه خليقة خالص، دي بتبين كمال الله عز وجل، إنه لا يحتاج، وإنه كامل كمال مطلق، وإنه بمفرده وحده ليس معه آخر في هذا الكون كله. بعد كده عندما وجدت الخليقة أصبحت الخليقة كلها مدينة له بوجودها واستمرار حياتها فيما بعد. فهذه الخليقة هي قائمة بأمر، قائمة يعني وجودها بأمر الله عز وجل، والله عز وجل هو القيوم القائم على تصريف كل أمور الكون، وهو الذي وضع قوانين الطبيعة والفيزياء والكلام ده كله، وهو الذي يسير الأمور كلها ومحافظ على هذا النظام. والكون ده الكون ده كله ما يكونش له وجود بدون الله عز وجل. العلاقة دي بتبين نقص الكون واحتياجه لله. نفس العلاقة ما بين الابن والاب بيبين نقص الابن واحتياجه للاب. فبالتالي من يحتاج لآخر ومن يعتمد على آخر انه يكون اصله ومصدره ليس إلها حقيقيا مستحقا للعباد. وده ضد المفهوم الصمدية اللي احنا بنعرفها في الإسلام. هنا هو كاتب هامش عند عبارة مع أن الابن أصله ومصدره في ذلك الذي ولده، مع أن الابن أصله ومصدره في ذلك الذي ولده. هنا كاتب في الهامش يقول القديس كيرلس في موضع آخر، وإحنا قرينا الاقتباس ده، المصدر الذي لا يوجد قبله شيء هو الآب، والذي ولد من هذا المصدر بالطبيعة ندعوه الابن. ده حوار حول الثالوث مرجع سابق، ده كان في الجزء الأول. فاحنا قلنا دي من ضمن الصفات اللي هتفرق هو ده خالق ولا مخلوق، وقلنا ان ما ينفعش يتحط تحت خانة الخالق غير واحد بس، لان ما فيش يوصف بهذا اللي هو المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، ده ما ينفعش التعريف ده غير الآب. أو المصدر الذي ليس له مصدر، أو أصل كل الوجود الذي ليس له أصل، ما ينفعش الوصف ده يتوصف به غير واحد بس. احنا قلنا ان النصارى بيلعبوا لعبة دي صفة أقنومية لكن مش صفة جوهرية، واحنا قلنا كل الصفات بترجع للجوهر. الكائن لا يتصف بصفة غير لو جوهره تسمح بأنه يتصف بهذا. احنا ايه اللي بيفرقنا ما بيننا وما بين بعض وبيسمح بوجود variation او فروقات ما بين صفاتنا، فانا اتميز وانت تتميز؟ هو ربنا خلقنا كده، وان صفاتنا فيها نسبة علو وارتفاع. انا نظري ضعيف غير نظره اقوى، انا شعري كذا غير شعره بطريقة كذا، لكن كلنا لينا أصل مجموعة صفات واحدة هي اللي بتصف الإنسان. فالإله يوصف بأنه المصدر الذي لا يوجد قبله شيء، الأصل الذي ليس له أصل، المصدر الذي ليس له مصدر، مصدر كل الوجود وأصل كل الوجود. ينفع أصف أنه أقنوم بالكلام ده؟ الأب بس. يبقى بالتالي الأب بس هو اللي يتحط تحت خانة خالق، والباقي كله ما دام له مصدر، ما دام له اصل، ما دام معتمد على اخر يبقى مخلوق. خلص الكلام. هنا بيقول وسبق ان علم القديس اثناسيوس عن علاقه الابن بالاب بقوله فالابن يجب ان يعترف به انه ليس من خارج ابيه، يعني من جوهر تاني، بل هو الذي ولده. وده ضد الاريسين، مش مهم يعني الجزء. فالابن يجب ان يعترف به بانه ليس من خارج ابيه، ليس من خارج أبيه، المقصود خارج أبيه يعني من جوهر آخر مخالف لجوهر الألوهية، يعني مخلوق، بل هو الذي ولده. هنا هو ربط العبارتين دول مع بعض علشان هم ليهم علاقة بالولادة. فهنا كيرلس كان أكثر توضيحا بمعنى الولادة، إن الآب هو أصل الابن، الآب هو أصل الابن وهو مصدره. أنا هوضح فيما بعد نقطة تانية كان تكلم عنها كيرلس، اللي هو حتى لو الابن الأب قبل منه، أو الأب علة الابن والكلام اللي احنا ناقشناه قبل كده، إلا إن إقرارنا بمبدأ إن الابن مولود من الأب ومن جوهره تجعله مستحقا للعباد. فده كان تنازل قدمه يعني كيرلس في كتابه كنوز في الثالوث، انه قال نفضوا بقى لكل نقاشاتنا الفلسفية، ومش هدافع على مسألة ان الاب قبل الابن، وان الاب عيلة الابن، وان ده ينتقص في الابن فيجعله ليس الها حقيقيا مستحقا للعبادة، مجرد اقرارنا بالولادة وانه من جنس ابيه تجعله مستحق العبادة، حتى لو في صفات فرقة بس هو من جنس ابيه. النقطة دي فيها مخالفة عقلانية منطقية، انه ما دام في صفة فرق يبقى هو مش من جنس أبيه، هذا يجعل استحالة وجود ابن للإله. فاهم ازاي؟ ان الجنس الألوهية وصفات الألوهية من ضمنها الذي لا يوجد قبله شيء والمصدر، فيبقى بالتالي لا يكون لله ابن اصلا، لانه مستحيل يبقى في اب يبقى في اله اتولد له ابن في نفس صفات الاب، هيفرقوا في الصفات، يبقى هو مش من جنسه، يبقى ما ينفعش اصلا المنظومه كلها، ما ينفعش تقول ان الاله بصفاته هذه يلد ابن بنفس جوهره وبنفس صفاته، ما ينفعش. طيب، لذلك الله عز وجل لم يلد ابنا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب نكمل الاقتباس الأولاني، لكن دي نقطة مهمة، مع أن الابن أصله ومصدره في ذلك الذي ولده، وهو أشار في الهامش إلى اقتباس احنا قرناه قبل كده في الجزء الأولاني، أن كيرلس قال المصدر الذي لا يوجد قبله شيء هو الآب، وقلنا أن دي صفة هامة جدا. هل تقدر تصف الابن بكده؟ هل تقدر تصف روح القدس بكده؟ لا، يبقى دي صفة إلهية يتميز بها الآب فقط، يبقى الآب وحده وهو فعلا الإله الحقيقي، الإله الحقيقي المستحق للعبادة. قريب أوي الشيء معنى. فهنا بيقول، هو راح في الماوس، لأنه بهذا القول نهين كل من الآب والابن، لأن الضرورة تحتم أن نقيم النبات مع الثمار، والأصل مع الفرع، والنبع مع الماء الذي ينبع منه وليس غريبا عنه، وأيضا نقيم مصدر النور مع الشعاع الصادر عنه الذي يستمد ضياءه منه. ده كلام مصيبة يعني اللي هو بيقوله ده. هنا في نقطة، احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان كيرلس بيتهم الاريوسيين ان هم بيضعوا ضرورات على الله. فاكر الكلام ده؟ ان هي ضرورة الولادة او مقتضيات الولادة او الكلام ده، والانقسام والتمزق والكلام ده كله، فاتهمهم قال لهم ايه؟ انتوا بتضعوا ضرورات على الله من دماغكم مش عارف مين. هنا بقى هو فيما معناه كان في اقتباس تاني وضح ده بشكل اكبر، ان هو بيضع ضرورات على الاله ليس لها اصل من سلطان الهي او واحد. هنا لما بيقول لانه بهذا القول نهين كل من الاب والابن، ده يقصد لما يقول ان الابن اعلى من الاب او حاجة زي كده، فهو عاوز يقول لا، دول هما الاثنين نفس جوهر، ونقيمهم مع بعض وهم متساويين لبعض. تعليق بسيط، مسألة لأنه بهذا القول نهين كل من الأب والابن، احنا بنعتقد ان العقائد المسيحية الخاصة بالثالوث هي فيها إهانة لله عز وجل، وفيها انتقاص من عظمة وجلال الله عز وجل، وتعتبر شتيمة في حق الله عز وجل. تجد ان المسيحيين بيدركوا ان في بعض الأقوال عن الله فيها إهانة، لكن ايه بقى هي الإهانة بالنسبة لهم؟ ما ينتقد الثالوث. يعني هو بيقول الآب الابن أعلى من الآب، دي فيها ايه؟ إهانة للأب والابن. لا يدرك ان مجرد القول بابن لله هذه إهانة لله وانتقاص من قدره وعظمته وجلاله، لان انت كده بتنسب له الفقر والنقص والحاجة والعوز والذل وهكذا. فربنا يهديهم. هنا بيقول لأن الضرورة تحتم أن نقيم النبات مع الثمار، والأصل مع الفرع، والنبع مع الماء الذي ينبع منه وليس غريبا عنه، وأيضا نقيم مصدر النور مع الشعاع الصادر عنه والذي يستمد ضياءه منه. هو المفروض كل الأمثلة دي الأب والابن، فبالتالي الأب هو بمثابة النبات والابن الثمار، والأصل مع الفرع، والنبع من الماء ومش عارف مين. هو بغض النظر كل هذه الأمثلة اللي هو ساقها هي في النهاية لا تبين فعلا مساواة حقيقية، إلا مثلا موضوع النبع من الماء، إن النبع ده هو مية والتانية مية، فهي مية ومية، يعني ما يعتبرش هما الاثنين حاجة مختلفة. برضو لما بيقول وأيضا نقيم مصدر النور مع الشعاع الصادر عنه، ده فيه تفاوت، اللي هو المثال اللي المسيحيين بيضربوه بالشمس، الشمس حاجة والشعاع حاجة تانية، والشعاع ما يعتبرش مساوي للشمس في الجوهر والكلام ده كله، هو عرض عنه بيعكس عنه، لكن مش هو الشمس نفسها، مش مساوي. برضو نقطة النبات مع الثمار، لكن في النهاية كل الأمثلة دي بتأتي بمعنى أصل وحاجة صادرة عن هذا الأصل، فيبقى بالتالي الابن ده معتمد على الأصل، مصدره، سبب وجوده، علته اللي هو الآب، وهذا وحده يكفي، هذا وحده يكفي لنقد الثالوث وبيان اعتماد الابن على الآب. طيب هنا فقرة كتب لها عنوان تعاليم تحدث عنها فقط العهد الجديد، كيرلس الإسكندري حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 35 و36. كيرلس بيقول ولهذا فإنه بعد الكرازة بالإنجيل توقف سريان تعليم الناموس التي كانت تعلم القدماء أن الله هو واحد فقط بدون أن تتحدث عن الطبيعة الإلهية الثلاثة أقانيم أو عن وحدة الجوهر، لأن هذه التعليم هي التي تحدث عنها العهد الجديد. هو قال لنا نقطتين، النقطة الأولانية توقف سريان تعليم الناموس ده بشكل عام، لكن هو هنا ضمنها شريعة وعقيدة، يعني كأن عقيدة العهد القديم دي خلاص بطلت، فهو كأنه بيقول هو بشكل صريح جدا ان الثالوث مش موجود في العهد القديم، وان العهد القديم بيعلم ان الله واحد بحسب المفهوم الاريوسي اللي هو يعني واحد بس هو الاله الحقيقي المستحق للعباد. ده خلي بالك ده كلامه. الظريف بقى ان حتى ده مش يعني الثالوث اللي هو ايه جوهر واحد ثلاثة اقانيم، ده مش موجود في العهد الجديد اصلا، يعني هو بيشوف ده من خلال ان العهد الجديد بيقول اب وابن وروح قدس. ده مش موجود في العهد القديم، العهد القديم مفيهوش مجرد ذكر اسماء الاقانيم في نص واحد، فده اعتراف خطير جدا جدا. ده كفيل بالرد على اي حد يقول ان مثلا العهد القديم في ثالوث او اشاره للثالوث او حاجه زي كده، اعتراف الاباء بان الثالوث مش موجود في العهد القديم. سرعان تعليم الناموس التي كانت تعلم الطلبة بأن الله واحد، والواحد اللي هو مش مفهوم الثالوث. ايوه، لان الثالوث ده بقى موجود في العهد الجديد. ده كلام ممتاز جدا. هنا كتعليق ان فعلا المسيحيين، وده بحسب تعليم بولس، بولس هو الذي نقض الناموس ونقض العهد القديم. في نصوص كتيرة جدا انا مش عارف كنت بجمعهم فين، لكن انا قعدت اجمع النصوص. في نصوص كثيرة جدا جدا في رسائل بولس بيقول فيه ان احنا بقينا في عهد جديد وفي حاجة اسمها عهد قديم. كسؤال كنا بنشرحه في ملزمة فكرة شاملة عن كتاب مقدس، مين صاحب مقولة العهد القديم؟ هو بولس. هو بولس اول واحد يقول على كتب اليهود العهد القديم، لان اليهود ما بيعتبروش ان عهدهم قديم، بيعتبروا ان عهدهم اتجدد وهم لسه اصحاب العهد. والنصارى ما لهمش عهد مع الله، ودول كفر وثنيين والكلام ده كله. ده اليهود ده وجهة نظرهم في المسيحيين. المسيحيين المفروض كان في عهد ما بينهم وما بين الله اساسه سيدنا ابراهيم، وبعدين تم العرض، العهد اتجدد مرة اخرى مع سيدنا موسى، وبعدين مع سيدنا داود عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام. وبعدين هم طبعا كل ما ربنا كان بيعاهدهم عهد كانوا بينقضوه. ففي نص في ارميا، هو اول نص ارميا 31-31، اول نص يجيب حاجة اسمها عهدا جديدا، عهد جديد. العهد ده المفروض اليهود بيعتقدوا انه تجديد مع بني اسرائيل اليهود، لكن النصارى بياخدوا النص ده على ان ايه، خلاص اليهود بقى تركنوا على جنب، احنا بقى عهد جديد. والمسلمين بيقولوا بني اسرائيل كلهم اتركنوا على جنب وبقى ايه، عهد جديد مع غير بني اسرائيل، زي ما المسيح قال ان ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لامه تانية تعمل اثمرها. واليهود فهموا كلام المسيح على ان معناه ان هينزع منهم الملك، علشان كده ده كان من ضمن اسباب ان هم كانوا عاوزين ايه، يقتلوه، لان هم وجدوا في دعوته تبشير بحاجة هتفقدهم ملكهم. فالمهم بولس بقى بيقول العهد القديم، وبيقول انه شاخ وادم وبطل وهكذا. انا نفسي افتكر انا كنت بكتب حاجة جمعت فيها النصوص دي، وكنت بشرح كمان، مش فاكر والله، ما علينا. اللي هيدور في رسائل بولس هيلاقي النصوص بالعبيط بيقول فيها ان احنا خلاص عهد جديد، العهد القديم بتاع اتباع الوصايا والشرائع والاحكام ده خلاص بطل، العمل بالناموس ده بطل، خلاص كل الكلام ده ما بقيناش ملزمين بيه خلاص. فهنا بيشير الى ناحية الشريعة، ولكن يشير ايضا من ضمن التعليم الالهية. يعني دي من الحاجات اللي احنا بنوضحها، يعني ايه الشريعة الاسلامية؟ شريعة بالمعنى اللغوي يعني كل شيء ربنا بينه ووضحه وبيننا طريقه. فمن ضمن اللي بينه ربنا معاملات وأحكام وشرائع وهكذا، ومن ضمن اللي بينه عقيدة وإيمان، فتعتبر لغويا العقيدة من ضمن الشريعة الإلهية. فهو برضو بيستخدم نفس المعلوم، نفس المفهوم، تعليم الناموس، الناموس كشريعة من ضمن التعليم والحاجات اللي ربنا شرعها لنا، بينها لنا، وضحها لنا، زي ما ربنا بيقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فالعقيدة من ضمن الشريعة اللي ربنا بينها لنا. العهد القديم يعلم إن الله هو واحد، الله هو واحد زي ما ناقشناه في الاقتباسات اللي فاتت، يعني شخص إلهي وحيد، يعني الأب بس فقط بدون أن تتحدث. يعني هو بيقول لك ده العهد القديم كمالة كلامه، إن الله واحد بدون أن تتحدث عن جوهر وثلاث أقاليم، أو عن وحدة الجوهر. هو بيقول كده، نتحدث عن الطبيعة الإلهية ثلاثة أقاليم أو عن وحدة الجوهر. العبارة المشهورة للمسيحيين أو أباء الكنيسة بيوصفوا بها الثالوث جملة من فقرتين، جوهر واحد ثلاثة أقاليم. أي خلل في النقطتين دول يبقى مفيش ثالوث. العهد القديم ما بيتكلمش عن جوهر واحد، لأن الكلام عن جوهر واحد المقصود به هنا اللي هي مسألة الهوموؤسيوس، ما جاش كلام عن الهوموؤسيوس غير لما بقارن طرفين. لكن ما دام الكلام عن شخص إلهي وحيد بيبقى الكلام عن حصر الألوهية في هذا الشخص، لكن مش بتكلم عن وحدة جوهر. ليه ما بتكلمش عن وحدة جوهر؟ علشان وحدة جوهر المقصود بيها عند النصارى ان الجوهر الإلهي مشترك ما بين اكتر من واحد، في وحدة ما بين اكتر من واحد في هذه النقطة اللي هي الجوهر. فده طبعا ما فيهوش كلام عنه في العهد القديم. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن شخص إلهي وحيد محصور فيه جوهر الألوهية، ما فيش وحدة في الجوهر ما بينه وما بين حد تاني. وطبعا ما فيش كلام عن ثلاثة أقانيم. طبعا هو يقصد ثلاثة أقانيم لأن كلمة أقنوم بشكل عام يعني أشخاص، ما أكيد العهد القديم بيتكلم عن أشخاص كثر، لكن هو بيستخدم كلمة أقنوم للدلالة تحديدا على الأشخاص الإلهية. فخلي بالك، يبقى هو عنده مبدأ في كلام عن أشخاص إلهية، ولا يكفي فقط وجود أسماء ثلاث أقانيم أو أب وابن وروح القدس، وإن دول أقانيم. اللي بيجعلهم أقانيم بحسب مفهوم الثالوث هو وحدة الجوهر. فيبقى لازم الاثنين مع بعض هما أقانيم، مفيش خلاف أصلا ما بيننا وما بين المسيحيين على أنهم أقانيم لغويا، يعني أشخاص أو كائنات حقيقية لها شخصياتها الخاصة بها ولها إرادة. ده بحسب تعريف في الأنبا بشوي للأقنوم. لكن الفرق بقى أن هل ما بينهم وحدة جوهر؟ مفيش ما بينهم وحدة جوهر، ده كفر وشرك. وحدة الجوهر دي يعني جوهر مشترك ما بين التلاتة، ده شرك مبني على كفر اللي هو نسبة الولادة لله ونسبة الانبثاق لله. فهنا خلاص محدش بقى بعد كده يقول لنا ده العهد القديم فيه ثالوث ولا ألوهيم، ده إشارة للثالوث ولا مفيش كلام، ده كلام فاضي. كيرلس نفسه بيقول العهد القديم بيتكلم على إن الله واحد. وخلي بالك هنا هو بيثبت وجهة نظري لما بقول إن النص بتاع التثنية اللي بيقول الرب إلهنا رب واحد، ده بالمعنى اللي احنا بنفهمه واللي الأريوسين بيفهموا، اي ان الله شخص الهي وحيد. لكن لو كان عاوز يقول عن الثالوث كان قال رب الهنا ثلاثة مثلا. فاهم ازاي؟ طيب. وده كمان يعني اللي هو ده بينفي كمان حقيقة الثالوث في العهد الجديد، لان كلمة اسمع يا اسرائيل الرب او الاول الوصايا موجود ايضا في العهد الجديد. وبيكلم يعني ان المسيح بيرجع للي موجود في العهد القديم. دي نقطة ممتازة جدا، ان احنا لو ثبتنا وده بنقدر نثبته من نصوص كثيرة جدا ان المسيح كان بيطلب من الناس الرجوع للعهد القديم والعهد القديم ما فيهوش ثالوث، يبقى المسيح معلمش بالثالوث. ربنا يكرمك يا شيخ عبد الله. طيب، فهنا بيقول لي ان هذه التعليم هي التي تحدث عنها العهد الجديد. احنا قلنا ان احنا سنضع هذه العبارة تحت الاختبار، يكفي هذا الاعتراف، ده اعتراف ممتاز جدا. العبارة دي بقى توضع تحت الاختبار. العهد الجديد ده مقسم اجزاء، الاناجيل الاربعة مش هنلاقي فيه، رسائل بولس هنقدر نفند ان مفيش كلام عن ثلاثة اقانيم، مفيش كلام عن وحدة جوهر. وهو نفسه لما جاب النصوص اللي احنا ردين عليها في اول الملزمة خالص كانت دي اقوى نصوص عنده، اللي هو النص بتاع رسالة يوحنا ولا النص التاني بتاع باروخ في العهد القديم، كلام فاضي. فين في العهد الجديد هذه التعليم؟ لا يوجد. لكن انا بالنسبة لي مهم جدا نقطة ان المفروض المسيحيين متفقين ان المصدر والسلطان الاعلى في المسيحية هو المسيح عليه السلام. فما دام المسيح كان كل شوية يتقال الوصايا، وأعظم الوصايا هي اسمع إسرائيل الرب إله رب واحد، وبعدين الوصايا الثانية اللي هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، ده في إنجيل مرقس. فبعدين الراجل قال له جيدا يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه ومش عارف مين. فما دام بيرجع العهد القديم والعهد القديم ما فيهوش ثالوث خلاص، ففعلا الواقع العهد الجديد أيضا ليس فيه ثالوث. حتى بولس اللي بدل تعليم المسيح ما تكلمش عن الثالوث، ما تكلمش عن ثلاثة أقانيم، ما تكلمش عن وحدة جوهر ما بينهم، لكن برضو بولس كمل عقائده على نفس الأساس أو الفاونديشن اللي خاص باللاهوت اليهودي في الله، إن هو أقنوم واحد، والله هو يهوى هو الآب والآب ده هو إله ربنا يسوع المسيح والنصوص الكتيرة دي اللي زي كده. أنا مش عارف المسيحيين ما بيروش الكتب دي ليه ولا. طيب هنا بيقول لأننا إن لم نؤمن أن الإبن واحد مع الأب في الجوهر سيكون هناك تخبط ومتاهة، ولن يكون للإيمان المعبر عنه في الكتب كما أعتقد ما يسنده ويؤكده. الجملة دي فيها كذا إشارة. الإشارة الأولى هو بيقول إن لم نؤمن بكذا بخصوص الثالوث سيكون هناك تخبط ومتاهة بخصوص إيه؟ الإيمان. يعني إيه؟ يعني هو عنده زي ما احنا عندنا أركان إيمان، هو عنده أركان إيمان الثالوث، تجسد لاهوت المسيح، صلب وفداء. التلاتة دول إيه؟ مربوطين ببعض. فلو حصل خلل في الثالوث اللي بعده هيبقى متخبط ومتناقض ومش هيمشي مع بعض. وبعدين بقى هو بيقول إيه؟ طبعا أنا من وجهة نظري كيرولوس لما قال كما أعتقد هو مش يقصد تشكيكا، لكن هو بيبين يعني إن دي عقيدتي. فهنا هو بيقول ولن يكون للإيمان، الإيمان اللي هو الإيمان المسيحي، هو هنا بقى بيفتري نقطة أو ما لازم نضعها تحت الاختبار المعبر عنه في الكتب. الواقع إن المسيحيين وقعوا في تناقض شديد، إن الإيمان المعبر عنه في الكتب هو فقط ما يخص الصلب والفداء اللي وضعه بولس في رسائله. ده طبعا من وجهة نظر بولس ده له نبوات في العهد القديم ومش عارف مين والمسيح، لكن الواقع إن العهد القديم ما فيهوش صلب وفداء، الأناجيل أربعة ما فيهوش صلب وفداء، من أول أعمال الرسل اللي هو بتاع تلميذ بولس أصلا ورسائل بولس بنلاقي بقى تعليم بالصلب والفداء. صلب والفداء اللي هو ربط واقعة صلب المسيح وزعم موته وقيامته، الإيمان بده يدخلنا الجنة، هو ده بس، لكن مش مربوط بتجسد ولا لاهوت ولا ثلاث أقانيم وثالوث. ومع ذلك أنا بقول مع ذلك هذه العقيدة، عقيدة الصلب والفداء المعزولة عن التجسد والثالوث، كفر برضو. وهو يعتبر أيوة غلو في المسيح أدى فيما بعد إلى عبادته مع الله وكذا وبناء العقيدة، لكن هي كفر برضو لأنه انحراف عن رسائل كل الرسل وانحراف عن كلام المسيح اللي قال ان دخول الجنة بالوصايا واعمل الوصايا. ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ قال له حافظ على الوصايا، اعمل الوصايا. فدي نقطة مهمة، ان العقيدة الوحيدة التي يستطيع المسيحي ان يأتي بها من كتبه الصلب والفداء زي ما اعتقدها بولس، إن هو بولس هو اللي أسس هذه العقيدة وهي موجودة في رسائله ورسائله من كتابهم المقدس. يبقى بشكل عام لما بكلم الناس ما ينفعش تقول بشكل عام أنت ما ينفعش تثبت أي حاجة من عقيدتك في كتاب مقدس، لا، الواقع إن كتابه فاسد في يا إما تحريف يا إما كتابات بشرية مؤلفة زي رسائل بولس وفيها عقائد باطلة وفاسدة، فهو يقدر يثبت الصلب والفداء، لكن هيجد فيها خلل بسبب ان هو بسبب ان العقائد دي ظهرت. طبعا انا لما باجي ادرس تطور العقائد المسيحية بقول ان اول حاجة كانت العقيدة زي ما المسلمين بيعتقدوا في المسيح، وبعد كده لما رفع الى السماء والمشكلة بتاعت الصلب والفداء دي، مشكلة تتصلب ولا ما تصلبش يعني حصلت، بقى في ناس بتقول تصلب في ناس بتقول ما تصلبش، وبعدين بعد ما تصلب وبعدين ايه اللي خلى بولس يطلع بعقيدة انه قام من الاموات ولا ما قامش، دي بنقدر نشوف لها السيناريو، ان مثلا هو المسيح لما حد اتصلب مكانه هو ما كانش لسه اترفع، ظهر للناس بعد ما هم اعتقدوا ان في شخص اتصلب فطلع كلام ايه ده احنا مش شفناه مصلوب بس احنا شفناه، يبقى ده ايه قام ممكن اي سيناريو تخترعه او تتامل كده في الكتابات هتمشي يعني. بس بغض النظر صلب ولا ما تصلبش امن الاموات. بولس بقى مسك من اول نقطه امن الاموات. قال له طب وهو امن الاموات ليه؟ ده المصلوب ملعون من الله، وما دام الله اقامه من الاموات يبقى هو مش مصلوب، يبقى هو مش ملعون، اسف، يبقى اكيد في هدف. حاول يفلسف انه، فطلع من مسألة القيامة ان المسيح انسان مبارك ومش عارف مين، يبقى اكيد لصلبه هدف، وقعد بقى يشوف لعنة ورفع اللعنة وفين اللعنة، وقعد بقى ايه يعمل عقيدة وحوار. وانا اعتقد ان بولس ده في الاخر لسع، لانه يعني خلط ما بين يهودية وما بين وثنية وما بين بدنجانية لغاية ما دماغه الشيطان راح مفجر الفكرة دي في دماغه، طلع بالصلب والفداء. اصل خلي بالك يعني الفكرة هي مش فكرة بران نيو جديدة نوفي، لا هي موجودة من وثنية، بس فكرة بقى ان بالنسبة للمسيح طب واليهود ويخلطها بقى ويزبط فيرجن مسيحي من الوثنيات دي، شيطان وعبقري. المهم يعني بعد بقى الصلب والفداء والكلام ده بدا يحصل غلو في المسيح، إيه عبادته مع الله رغم انه مجرد رجل مصلوب، وبعدين هو اله مع الله لكنه ادنى منه، وبعد كده لا ده مساوي، بعد كده ضيف مع الروح القدس. خلي بالك كل ما عقيده تتطور هو اللي وراها او اللي تحتها يظبطها مع الجديد. فاهم ازاي؟ انا عندي الصلب والفداء، الشخص الرئيسي في المسألة هو المسيح، طب عقيدتي في المسيح اتغيرت، فبربط ما بين العقيدة القديمة والجديدة لغاية ما وصل لفكرة ده هو اله مولود من الله. طب الله، امال هو الاله ده نزل ليه بقى وعاش على الارض؟ فهم. فكل شوية يربط الصلب والفداء بثالوث بتجسد، لازم كله في الآخر يؤدي إلى صلب وفداء. أنا بقى عندي عقيدة في الثالوث، أب وابن وروح قدس، الابن ده له علاقة بالثالوث، اتجسد ليه؟ آسف، له علاقة بالصلب والفداء، اتجسد ليه؟ له علاقة بالصلب والفداء، عاش ليه الإنسان على الأرض؟ له علاقة بالصلب كده. فهو بعد بقى ما العقائد دي تطورت، التجسد والثالوث، اخر فيرجن من الحوار ده هو اللي اسسه اثناسيوس الرسولي. اثناسيوس الرسولي كان من اللي بيعتقدوا بالثالوث، رغم ان مساله لاهوت الروح القدس ما اتعملتش رسميا غير بعد ما مات اثناسيوس، لكن احنا متاكدين ان العقائد اللي كان عليها كيرولوس واللي اتعملت في مجمع القسطنطينية كان قايلها أثناسيوس قبل كده. فهي العقائد دي فضلت لغاية أواخر القرن الثالث بداية الرابع، كانت خلاص بقى كان في ثالوث، بس ما كانتش مستقرة وما كانتش محل اتفاق ما بين المسيحيين والكلام ده كله، لكن في ناس كانوا بيعتقدوا بيها خلاص. فهي الفكرة ايه؟ ان انا العقائد بتاعتي تطورت بشكل معين، فلازم بقى ايه؟ لازم اربط العقائد دي كلها مع بعض علشان تبقى منسجمة وتمشي بحيث ان يكون في هدف او غاية او حكمة واحدة ماشية الكل. فبالتالي لما المسيحيين اعتقدوا بالثالوث والتجسد ربطوا مسألة الصلب والفداء، هو ليه الإله هينزل لأهداف معينة وعشان، فاهم ازاي، وعشان يرجعنا تاني للجنس البشري وياخدنا في حضنه فبعد ما بقى سبكوا الدنيا وربطوها مع بعض، هتيجي انت بقى تنقض حاجة في الثالوث؟ يبقى انت خليت الصلب والفداء ملوش لازمة، يبقى انت خليت، فاهم، اخليت بالمنظومة بعد ما زبطوها. لكن لو كان كيرولوس ما بيعتقدش بالثالوث والتجسد وفضل على عقيدة بولس، هل لو هو واحد على عقيدة بولس وبعدين جه واحد ينقض الثالوث، هل هتفرق؟ مش هتفرق. لان اصلا عقيدته الاصليه في صلب الفعل مش معتمده على ثالوث اصلا، ما فيهاش ثالوث، فيها الاب بس اله حقيقي مستحق الابد. فالفكره ان انت طورت العقائد وغيرتها وبعدين ربطتها وسبكتها وحبكتها، فبعد كده لما اجي انقضها هتقوم قايل الاصل دي هتاثر لي على الصلب والفداء، انت اللي خربطتهم ببعض وخليتها كده. لكن هي في الاصل الصلب والفداء عند بولس ما كانش له علاقه بثالوث ولا تجسد، وما كانش محتاج اصلا اله ينزل يموت، عشان كان عنده انسان قصاد انسان، وبولس قايل كده في رسائله. بس هي دي النقطه المقصوده، وهي نقطه هامه، ان الوضع الحالي عقائد المسيحيين ثالوث وتجسد وصلب وفداء مرتبطين ببعض. الثالوث له علاقة مباشرة بالصلب والفداء، نقضت الثالوث يبقى خليت الإيمان إيه؟ متخبط، متاهة، متناقض، مش راكب، في حاجة غلط. لذلك دايما بعلم إن في عندك عقائد كتيرة مسيحية ممكن تنقضها، تبدأ بالأساس، وهو مهلهل اصلا، يعني مش موجود في العهد القديم ولا موجود في العهد الجديد ولا موجود في كلام بولس ولا موجود في كلام، يعني بتدافع عن اختراع هوى مش موجود في كتب مقدسه، فاسهل حاجه تتنقد. وبعدين الواقع ان نقضها هيهدم بقى باقي العقائد المسيحيه اللي اتظبطت معاها وركبت معاها. طيب فهنا هو بيقول ايه؟ لأننا إن لم نؤمن أن الإبن واحد مع الأب في الجوهر سيكون هناك تخبط ومتاهة، ولن يكون الإيمان المعبر عنه في الكتب كما أعتقد ما يسنده ويؤكده. فهو بيقول يعني بيأكد أكتر أن غالبا الإيمان المعبر عنه في الكتب هو المقصود في الأصل الصلب والفداء، وأن أنت لو نقضت الثالوث هتلاقي الايمان المعبر عنه في الكتب اللي هو الصلب والفداء مش هتلاقي اللي ايه يسنده ويؤكده او يدعمه او يمشي بقى مع المنظومه المسيحيه بخصوص هذا الموضوع. وممكن يكون قاصد حاجه تانية غير كده، لكن انا حبيت يعني هي دي النقطه الهامه بالنسبه لي، ان نقد عقيده هتخلي العقائد التانية تخبط، متاهه، تناقض وهكذا. طيب ناخد اقتباس كمان، اقتباس حطيت له عنوان الاب هو الديان واضع الناموس الذي وحده له عدم الموت. كيرلس الاسكندري حوار حول الثالوث جزء الثاني صفحه رقم 36 و37. كيرلس بيقول ان الكتاب المقدس يصرح بان الله واحد، وهو إله حق بطبيعته، يعني صفاته بتجعله مستحقا للعبادة. ولهذا فإن الابن لن يكون له المجد والكرامة الإلهيين إن لم يكن له كل ما للأب نفسه بغير تغيير. يعني هو عاوز يقول لك إن هو بيتكلم إن الله واحد، واضح كلامه عن الآب، والابن بقى مش هيكون له المجد والكرامة غير لما ياخد نفس طبيعة الاب وياخد نفس صفات وحدة الجوهر. ما علينا. ام لعلك لم تسمع الاباء القديسين. الله اكبر. ام لعلك لم تسمع الاباء القديسين وهم يصرخون لله قائلا مرة واحد هو واضع الناموس، بغض النظر الكلام ده موجود فين، والحاجة من التراث يعني كأنها عبارة معروفة عندهم، يعني واحد هو واضع الناموس، ومرة أخرى الذي وحده له عدم الموت، ومن يا ترى هو الذي يجب أن نعتقد أنه الواحد الديان الذي وضع الناموس والذي وحده له عدم الموت؟ إرميا طبعا زي الشاطر قال لك بالتأكيد هو الآب حسب ما يقول المعارضون، لأني أعتقد أنهم لا يفهمون أن هذا الكلام يقصد به شخص آخر سوى الآب. دي نقطة مهمة. نقطة إيه؟ أن لما العهد الجديد أو العهد القديم، بس تحديدا العهد الجديد، لما بيتكلم عن الله The God الإله بيقصد الآب، مفيش أي نص تاني، لا يوجد أي نص تاني. بيقول الإله بيبقى مقصود به حد غير الآب، ما عدا النص بتاع كورنثوس الثانية 4:4 اللي هو إله هذا الظهر أعمى أذهان غير المؤمنين. وأنا بعتقد أن المقصود بالنص هو الآب، لكن هم علشان نظرتهم الله محبة والكلام ده كله قالوا لا ده ربنا ما يعميش وربنا ما يضلش وربنا كذا، رغم أن في نصوص بتقول كده حتى في رسالة بولس. واحنا بنقول ان هم ما استحقوش العمى الا بعد ما ربنا بين لهم البراهين والأدلة والهداية وهم اعرضوا عنها فاستحقوا العمى على الهدى، زي ما بولس بيقول في روميا، بيقول ان ربنا بين لاهوته وبعدين الناس اعرضوا عنه ولم يعاملوه كإله وعبدوا الخالق دون عبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين، فربنا راح اعماهم واسلمهم لشهوات انفسهم ومش عارف مين المعنى ده. فانا بقول تاني ان اي نصوص بتتكلم عن الاله باداه التعريف بيبقى المقصود به الاب، علشان كده هم بيفهموا الاب، يعني مش كده مش من دماغهم او مش من ضلال او من باطل، هو العهد الجديد كده الاله الكلام عن الاله بيبقى الاب. في العهد القديم يهوى النص بتاع الذي تقولون انتم انه الهكم هو يهوى هو الاب، فيبقى هو يهوى في العهد القديم، الاب في العهد الجديد هو يعني شخص او اقنوم واحد هو بيتقال عنه الله، وهو اللي منسوب له هذه الصفات الإلهية، إن هو المشرع واضع القوانين والنواميس والوصايا والأحكام اللي الإنسان يمشي عليها، وإن هو اللي له الحكم وهكذا، وصفات إلهية تانية الذي وحده له عدم الموت يعني لا يموت، الحي الذي لا يموت. مين بقى الواضع الناموس والذي وحده له عدم الموت؟ بالتأكيد إرميا قال لك بالتأكيد هو الآب حسب ما يقول المعارضون، لأني أعتقد أنهم لا يفهمون أن هذا الكلام يقصد به شخص آخر سوى الآب. كيرولوس قال لك وأنا أيضا أعرف أنهم يفهمون أن هذا الكلام هو عن الآب وأن هدفهم غير بريء. يا سلام دخل في النوايا، ما علينا. وهل يجب إذن أن نؤمن أن الابن أقل من واضع الناموس والديان وأنه غير أبدي وأن الحياة التي فيه قد حصل عليها من خارجه؟ وماذا سنحصد من هذا الفكر؟ خلي بالك يعني هو دايما بيقول أنت لو أثبتت كده يبقى أنت نقاط. وماذا سنحصد من هذا الفكر غير أن الإبن سيكون خاضعا بغير إرادته للناموس؟ ده ما بالك أن النص أصلا بيقول للإبن نفسه سيخضع، الابن سيكون خاضعا بغير إرادتي، بغير إرادتي يعني مستسلم منقاد غصب عنه، زي من الآية اللي بتقول طوعا أو كرها، الخليقة كلها مستسلمة لله في أمور معينة كراهية وفي أمور أخرى متروك لها إرادة الاستسلام بإرادتها أو بغير إرادتها. يعني مثلا حتى الكافر المشرك هو منقاد وخاضع لإرادة الله في قوانين الطبيعة، في المرض، في ظروف البيئة، في الأسرة اللي اتولد منها وحاجات زي كده، لكن في أمور شرعية هو لا ينقاد ولا يستسلم لله، لأن ربنا في نقاط معينة فيما يخص الدين والشريعة والعبادة وهكذا ترك للإنسان وللجن حرية الإرادة في أنه فعلا يستسلم بإرادته أو لا. المهم يعني فينا بيقول لك الابن سيكون خاضعا بغير إرادته للناموس والدينونة، وأنه بذلك يحصى مع الذين هم بطبيعتهم مائتين. سريعا بقى هنا لما هنا بيقول النقطة دي تحديدا وأن الحياة التي حصل عليها من خارجه، إن في نص في غاية الأهمية الأروسين بيستشهدوا بيها كدليل على هذا، دول كذلك أعطى الإبن أيضا أن تكون له حياة في ذاته في يوحنا 5:26، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أيضا. يعني أن تكون له حياة في ذات. ده نص. في نص تاني وأنا حي بالآب في يوحنا 6:57 كما أرسلني للأب الحي وأنا حي بالآب، يعني بواسطته عن طريقه معتمد عليه ليس من ذاته. النص الأول بيقول أعطى، هنا بيقول أنا حي بالآب. فالنص ده معناه إيه؟ معناه يبقى هو غير أبدي، يبقى هو معتمد على آخر، يبقى فيه نقص والكلام ده كله. هنا في نقطة، الابن سيكون خاضعا، ده طبعا النص المشهور بتاع كورنثوس الأولى في الإصحاح 15 اللي هو بيقول الابن أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، كورنثوس الأولى 15:28 ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل. طيب في نقطة تانية اللي هي أنه خاضع للناموس وخاضع للدينونة. خاضع للدينونة هو ده النص اللي هو وبعد ذلك النهاية في يوم القيامة الابن سيخضع. طيب بالنسبة للناموس، النصوص بقى الكثيرة اللي بتبين التزام المسيح بالناموس انه خاضع لشريعة ربنا، من ضمنها انه حتى كان خاضع حتى للقوانين الوضعية، انه انت يجب ان تدفع الجزية. ادفع الجزية يا باشا، ادفع، هنجيب طب منين فلوس؟ معلش حصلت بمعجزة، بس خضع للجزية، طلع السمكة لقى فيها الخاتم ضحى، ولا لقى فيها درهمين ولا ايا كان، وسدد الدين اللي عليه. طبعا خضوعه للناموس لا يوجد اكبر من النصوص الدالة على التزامه بالصلاة والتزامه بالعبادات وشكره لله والتسبيح وهكذا والكلام ده، وينظر للسماء والكلام ده كله. لرب الهك واحد كذا، فده معناه ان هو متمسك باللي اتقال في الناموس. دي يعني ده مبحث كبير تستطيع اثباته، مفيش اي مشكله. إيه ان الحياه التي فيه قد حصل عليها من خارجه، والابن سيكون خاضعا بغير ارادته للناموس والدينونه، يعني الاب سيدين، وأنه بذلك يحصى مع الذين هم بطبيعة مائتين. بطبيعة مائتين يعني حياتنا معتمدة على آخر، نحن في الأصل أموات أو لا شيء أو عدم أو أيا كان، إلا لما ربنا أعطانا حياة وهبنا حياة وهكذا. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة القادمة نكمل من عنوان الابن هو الديان وواضع الناموس. ده طبعا الهري اللي احنا ردينا عليه، يعني ما علينا، خلينا نبقى المرة الجاية نبدأ بيه ونقرأ على طول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.